الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى به بعظمه. فكثير ما يذكر الله عز وجل لنا أخبار الأمم المتقدمة وما أرسل عليهم من أنواع الأعذاب المختلفة المهلكة. وأنت لو لاحظت تلاحظ أن هذه المخلوقات التي كانت سببا في إهلاك الأمم السابقة أو التي أهلك الله بها الأمم السابقة هي مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى. هذه المخلوقات نظرتنا لها أنها كائنات وجمادات لا عقل لها، والعجيب من حالها أنها أعرف بالله من كثير من بني آدم ومن كثير من الجن. هذه المخلوقات التي ننظر إليها على أنها جمادات أو معظمها كائنات لا عقل لها، هذه المخلوقات كلها أعرف بالله من كثير من بني آدم ومن كثير من عالم الجن، هما العالمين المكلفين المخدوم عقلاء. ولذلك لما أرسل الله عز وجل ما أرسل من العذاب على هذه الأمم إنما أرسل الله عليهم جنودا من جنوده، سواء كانت الريح، سواء كان زلزلة الأرض، سواء كان الخصف، سواء كان ما يرسل عليهم من قطع النار المحرقة من السماء إلى غير ذلك، دي كلها جنود من جنود الله عز وجل. وأنا لما أقول لك أن كل هذه الكائنات بتاعت الله تبارك وتعالى يكفيك على ذلك دليلا قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني ما من شيء إلا يعرف ربك تبارك وتعالى ويملك الثناء عليه وحمده وذكره وتسبيحه. الأمر الآخر أن هذه الأشياء كلها كما قلت لك هي من جنود الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك إياك أن تظن أن البحر مجرد كائن تلقى الأمر من الله أن يمتنع فرعون وجنده بين أمواجه كفعل. بالعكس، في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى أن البحر يستأذن ربه كل يوم 5 مرات أن ينفتح على عصاة بني آدم فيغرقهم فيرد الله عز وجل بلطفه وكرمه. هذا النبي غار الماء اللي هو سبب الحياة كان سببا في إهلاك فرعون وجنده، وكان سببا في إهلاك قوم نوح وهكذا، وهو سبب كما قلنا شريان الحياة وسبحوه الرئيس. كذلك الأرض حينما ابتلعت قارون إنما ابتلعته غضبة من الله تبارك وتعالى، غضبة لله تبارك وتعالى، غضبة منها لله عز وجل أن يعصى الله تبارك وتعالى بما آتى هذا العبد من خيره وفضله وبركته. ولكن لما أتاها الإذن من الله عز وجل فعل، وإلا فالأرض التي تمشي عليها أيها العاصي تبغض معصيته وتبغضك على قدر معصيتك لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن تعلم أن الكون من حولك على قدر طاعتك لله، على قدر ما يكون حبه لك وتسخير الله عز وجل له بخدمتك، وعلى قدر ما يكون شاهدا لك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، والعكس بالعكس. يعني كلما عصى الإنسان ربه كلما أبغضته الأرض التي تضله والسماء التي تضله والهواء الذي يتنفسه، كلما أبغضه كل ما حوله ومن حوله على قدر معصيته لله تبارك وتعالى، ثم تكون الناهية النهيان يوم القيامة حينما يشهد عليه هذا الكون بما فيه يوم القيامة على قدر معصيته لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن تعلم أن طاعتك لله تبارك وتعالى فيها سلامتك ونجاتك في الدنيا وفي الآخرة كذلك، ومعصيتك لله تبارك وتعالى على العكس من ذلك، إن تكسر تكثر الشرور عليك يوم القيامة بما عهد منك من معصية لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته عايز حاجه؟ الله يبارك لك يا فندم.